فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورد سليمان وورد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا موطق الطير وأوتينا من إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على قال لا وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما فاكهة طعمها ولقد آتينا داود وسليمان علما Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير وورد سليمان وورد سليمان وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أوتينا إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم على ومنعه عيبت عليها حتى حتى وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده في أماكن عليك يا رب. نعم سيد عليك. فتبدد مضاعفا من ضرر فتبدد مضاعفا وتفقد ضوائي وتفقد ضوائي وتفقد ضوائي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد خير ما قال ما لينا أرى الهدهد أم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد ضمائر فقال ما لنا أرى الغدغد لا Thank you. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله النبي عدل الله الله الله لا إله إلا هو ألا يجد لله الذي يخرج القمر في السماء أم كنت إني ألقي إلي كتاب كريم يا رب يا قال